حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا عطاء بن السائب عن الأغر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدة منهما ألقيته في جهنم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن ابن عون عن عمير بن إسحاق قال رأيت أبا هريرة لقي الحسن بن علي فقال له اكشف عن بطنك حتى أقبل حيث رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل منه. قال فكشف عن بطنه فقبله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه على عاتقيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن هشام ويزيد يعني ابن هارون قال أخبرنا هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله عز وجل 99 اسما 100 إلا 1 من أحصاها كلها دخل الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم ولكن ليمشي وعليه السكينة والوقار صل ما أدركت وقض ما سبقك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن هشام الدستوائي عن يحيى عن رجل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتبع الجنازة بنار ولا صوت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن فلانا نام البارحة ولم يصل شيئا حتى أصبح فقال بال الشيطان في أذنه. قال يونس وقال الحسن إن بوله والله ثقيل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن يونس عن الحسن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يأخذ مما فرض الله ورسوله كلمة أو 2 أو 3 أو 4 أو 5 فيجعلهن في طرف ردائه فيعمل بهن ويعلمهن قلت أنا وبسطت ثوبي وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث حتى انقضى حديثه فضممت ثوبي إلى صدري فإني أرجو أن أكون لم أنس حديثا سمعته منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن علية عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسوم الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل قال حدثنا معمر عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض أو قارض لا أدري شك إسماعيل أن أبا هريرة أكل أثوار أقط فتوضأ فقال أتدرون مما توضأت إني أكلت أثوار أقط فتوضأت منه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا ابن عون عن هلال بن أبي زينب عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال ذكر الشهيد عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تجف الأرض من دمه حتى تبتدره زوجتاه كأنهما ظئران أضلتا فصيليهما في براح من الأرض بيد أو قال في يد كل واحدة منهما حلة هي خير من الدنيا وما فيها. حدثنا أبو هريرة حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تنكح النساء لأربع لمالها وجمالها وحسبها ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر يسير فلعن رجل ناقة فقال أين صاحب الناقة فقال الرجل أنا قال أخرها فقد أجبت فيها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم أنبياءهم واختلافهم عليهم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة كالضلع فإن تحرص على إقامته تكسره وإن تتركه تستمتع به وفيه عوج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلا اطلع عليك في بيتك فخذفته بحصاة ففقأت عيناه لم يكن عليك جناح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكثرون هم الأسفلون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا أمامه وعن يمينه وعن شماله وخلفه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم ويظهر الجهل ويكثر الهرج. قيل وما الهرج؟ قال القتل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل بن آدم يبلى ويأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن جعفر بن ميمون قال حدثنا أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج فينادي ألا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب حدثني سعيد بن أبي سعيد وحجاج قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يحب العطاس ويكره التثاؤب فمن عطس فحمد الله فحق على من سمعه أن يقول يرحمك الله وإذا تثاءب أحدكم فليردده ما استطاع ولا يقول آه آه فإن أحدكم إذا فتح فاه فإن الشيطان يضحك منه أو به. قال حجاج في حديثه: وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب قال حدثني عبد الرحمن بن مهران عن عبد الرحمن بن سعد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب قال حدثني عجلان مولى المشمعل قال: سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تساب وأنت صائم، وإن سبك إنسان فقل إني صائم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن يزيد بن كيسان قال: حدثني أبو حازم قال: قال أبو هريرة: بينما نبي الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، إذ قال: يا عائشة ناوليني الثوب. قالت: إني لست أصلي. قال: إنه ليس في يدك، فناولته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان قال: حدثني أبو حازم عن أبي هريرة قال: عرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأخذ كل رجل برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال: ففعلنا. قال: فدعا بالماء فتوضأ، ثم صلى ركعتين قبل صلاة الغداء، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحشدوا، فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. قال: فحشد من حشد، ثم خرج فقرأ: قل هو الله أحد. ثم دخل فقال بعضنا لبعض: هذا خبر جاءه من السماء. فذاك الذي أدخله ثم خرج فقال: إني قد قلت لكم إني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، وإنها تعدل ثلث القرآن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف قال حدثنا خلاس عن أبي هريرة والحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى قال أخبرنا المثنى بن سعيد قال حدثنا قتادة عن بشير بن كعب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلفتم أو تشاجرتم في الطريق فدعوا سبعة أذرع. حدثني عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن فضيل بن غزوان قال حدثني أبو حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على رجل ترك دينارين أو ثلاثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيتين أو ثلاثة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي ويحيى بن معين قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن سعيد يعني ابن أبي هند قال حدثني إسماعيل بن حكيم عن سعيد بن مرجانة قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة أعتق الله بكل إرب منه إربا من النار. قال عبد الله قال أبي: حدثنا مكي بهذا الإسناد وقال: أعتق الله بكل إرب منها إربا من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني موسى بن أبي عثمان قال حدثني أبو يحيى مولى جعدة قال سمعت أبا هريرة أنه سمعه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذن يغفر له مد صوته ويشهد له كل رطب ويابس وشاهد الصلاة يكتب له 25 حسنة ويكفر عنه ما بينهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى وهو ابن سعيد قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بهذه الحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام. قيل يا رسول الله وما السام؟ قال الموت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون ويعلى قال حدثنا محمد بن عمرو مثله في الحبة السوداء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن محمد بن عمرو قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة قال وجد النبي صلى الله عليه وسلم ريح ثوم في المسجد فقال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة ميراث لأهلها أو جائزة لأهلها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عوف قال حدثنا خلاس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين يدي الساعة قريب من 30 دجالين كذابين كلهم يقول أنا نبي أنا نبي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو مع كل صلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن جعفر بن محمد قال حدثني أبي عن عبيد الله بن أبي رافع وكان كاتبا لعلي قال كان مروان يستخلف أبا هريرة على المدينة فاستخلفه مرة فصلى الجمعة فقرأ سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون. فلما انصرف مشيت إلى جنبه فقلت يا أبا هريرة قرأت بسورتين قرأ بهما علي عليه السلام؟ قال قرأ بهما حبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا فصلى عليها وأقام حتى تدفن رجع بقيراطين من الأجر كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ورجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عوف قال حدثنا خلاس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يعود في هبته مثل الكلب إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال غندر في حديثه قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي دعوة دعا بها وإني أريد أن أؤخر دعوتي إن شاء الله شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال ابن جعفر في أمته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا محمد بن زياد وحجاج قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال كان أبو هريرة يمر بنا ونحن نتوضأ من المطهرة فيقول لنا أسبغ الوضوء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار قال حجاج العقب حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة إن شاء الله قال حدثنا محمد بن زياد قال كان مروان يستخلف أبا هريرة على المدينة فيضرب برجله ويقول خلوا الطريق خلوا الطريق قد جاء الأمير قد جاء الأمير قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة وابن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحفهما جميعا أو أنعلهما جميعا فإذا انتعلت فابدأ باليمنى وإذا خلعت فابدأ باليسرى حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء خادم أحدكم بطعامه فليجلسه معه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين وقال ابن جعفر أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجه وحره حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شاة مصرات فردها رد معها صاعا من تمر لا سمراء حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع عن أبي هريرة قال كان اسم زينب برة فسماها النبي صلى الله عليه وسلم زينب حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سعد بن إبراهيم عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند قال حدثنا إسماعيل بن أبي حكيم عن سعيد بن مرجانة قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق رقبة أعتق الله بكل إرب منه إربا من النار حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب قال حدثني خالي الحارث عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله على كل نفس حظها من الزنا حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن محمد بن عمرو قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الضيافة 3 فما زاد فهو صدقة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثني سعيد بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتصدق بصدقة من كسب طيب ولا يصعد إلى السماء إلا طيب إلا كأنما يضعها في كف الرحمن عز وجل فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى إن التمرة لتعود مثل الجبل العظيم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن مجالد قال حدثنا عامر عن المحرر بن أبي هريرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يسألون حتى يقولوا كان الله قبل كل شيء فما كان قبله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن فضيل بن غزوان قال حدثنا ابن أبي نعم قال حدثني أبو هريرة قال حدثنا أبو القاسم نبي التوبة صلى الله عليه وسلم قال من قذف مملوكه بريئا مما قال له إلا أقام عليه يعني الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس قال أتقاهم قالوا ليس عن هذا نسألك قال فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن معادن العرب تسألني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات عند الله يوم القيامة وإياكم والفحش فإن الله لا يحب الفحش والتفحش وإياكم والشح فإنه دعا من قبلكم فاستحلوا محارمهم وسفكوا دماءهم وقطعوا أرحمهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنت خادم أحدكم فذكر الحديث معنى حديث يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا يحيى القطان عن ابن عجلان قال حدثنا سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظلم وذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا فقالوا ما نجد إلا أفضل من سنه فقال أعطوه فقال أوفيتني أوفى الله لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار الناس أحسنهم قضاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال حدثني سعيد عن أبي هريرة قال وسمعت أبي يحدث عن أبي هريرة قال أبي قلت ليحيى كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفكه إلا العدل أو يوبقه الجور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثني سعيد عن أبي هريرة قال وسمعت أبي يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي قلت ليحيى كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال شعبتان من أمر الجاهلية لا يتركهما الناس أبدا، النياحة والطعن في النسب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب قال حدثني الأسود بن العلاء ابن جارية عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حين يخرج أحدكم من بيته إلى مسجدي فرجل تكتب حسنة وأخرى تمحو سيئة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أهون أهل النار عذابا عليه نعلان يغلي منهما دماغه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى قال حدثنا خثيم بن عراك قال حدثني أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه ولا مملوكه صدقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى قال حدثنا أسامة عن مكحول عن عراك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب قال حدثني سعيد وحجاج قال حدثنا ليث قال حدثني سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا نساء المسلمات. قال يحيى قالها ثلاثة لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال سمعت أبي عن أبي هريرة سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت صبي في الصلاة فخفف الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثني أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض بغير حقه طوقه يوم القيامة إلى سبع أراضين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن إسحاق مولى عبد الله بن الحارث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا فلم يذكروا الله فيه إلا كان عليهم تراه، وما من رجل مشى طريقا فلم يذكر الله عز وجل إلا كان عليه تراه، وما من رجل أوى إلى فراشه فلم يذكر الله إلا كان عليه تراه. قال أبي حدثنا روح قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي إسحاق مولى عبد الله بن الحارث ولم يقل إذا أوى إلى فراشه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه وعن لبستين أن يشتمل أحدكم الصماء في ثوب واحد أو يحتبي بثوب ليس بينه وبين السماء شيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف قال حدثنا محمد عن أبي هريرة والحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن هشام عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثني سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي النساء خير؟ قال التي تسره إذا نظر إليها وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه فيما يكره في نفسها ولا في ماله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال سمعت أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما سالمناهن منذ حاربناهن، من ترك شيئا خيفة فليس منا، يعني الحيات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره وليتوسد يمينه ثم ليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، اللهم إن أمسكتها فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما حفظت به عبادك الصالحين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أحمد بن عبد الملك وهو الحراني قال حدثنا زهير قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه، فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء ولأخرت العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل، فإذا مضى ثلث الليل أو نصف الليل نزل إلى السماء الدنيا جل وعز فقال هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من داع فأجيبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير قال أخبرنا عبيد الله عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق، فذكر معناه وقال فإن الله عز وجل ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا، وقال فيه حتى يطلع الفجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا القاسم عن نافع بن جبير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في هذا الشأن، خيارهم أتباع لخيارهم وشرارهم أتباع لشرارهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال سمعت أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، الإمام الكذاب والشيخ الزاني والعائل المزهو. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثني أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي النجارة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، وقال يحيى مرة أو ليصمت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال سمعت أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبل أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال سمعت أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال سمعت أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي فإني أنا أبو القاسم الله عز وجل يعطي وأنا أقسم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال أخبرني سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سافر قال اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم اطوي لنا الأرض وهون علينا السفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلبنكم أهل البادية على اسم صلاتكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب قال حدثني صالح مولى التوأمة قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن أبي رافع عن أبي هريرة قال كان جريج يتعبد في صومعته قال فأتته أمه فقالت يا جريج أنا أمك فكلمني، قال وكان أبو هريرة يصف كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفها، وضع يده على حاجبه الأيمن، قال فصادفته يصلي فقال يا رب أمي وصلاتي، فاختار صلاته فرجعت ثم أتته فصادفته يصلي فقالت يا جريج أنا أمك فكلمني، فقال يا رب أمي وصلاتي، فاختار صلاته ثم أتته فصادفته يصلي فقالت يا جريج أنا أمك فكلمني، قال يا رب أمي وصلاتي، فاختار صلاته فقالت اللهم هذا جريج وإنه ابني وإني كلمته فأبى أن يكلمني، اللهم فلا تمته حتى تريه المومسات، ولو دعت عليه أن يفتتن لفتة. قال وكان راعي يأوي إلى ديره، قال فخرجت امرأة فوقع عليها الراعي فولدت غلاما، فقيل ممن هذا؟ فقالت هو من صاحب الدير، فأقبلوا بفؤوسهم ومساحيهم وأقبلوا إلى الدير فنادوه فلم يكلمهم، فأخذوا يهدمون ديره، فنزل إليهم فقالوا سل هذه المرأة، قال أراه تبسم، قال ثم مسح رأس الصبي فقال من أبوك؟ قال راعي الضأن، فقالوا يا جريج نبني ما هدمنا من ديرك بالذهب والفضة، قال لا ولكن أعيدوه ترابا كما كان، ففعلوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رجل في بني إسرائيل تاجرا، وكان ينقص مرة ويزيد أخرى، فقال ما في هذه التجارة خير، لألتمسن تجارة هي خير من هذه، فبنى صومعة وترحب فيها وكان يقال له جريج، فذكر نحوه. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن عجلان قال حدثني سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضرب أحدكم فليجتنب بالوجه ولا يقل قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي حدثنا عبد الملك بن عمرو حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قيل يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن هشام حدثنا يحيى عن أبي جعفر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات لا شك فيهن: دعوة المسافر والمظلوم، ودعوة الوالد على ولده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة قال رأيت أبا هريرة سجد في إذا السماء انشقت، قلت تسجد فيها؟ قال إن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب ويزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب المعنى قال حدثنا سعيد بن سمعان قال أتانا أبو هريرة في مسجد بني زريق قال ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بهن قد تركهن الناس: كان يرفع يديه مدا إذا دخل في الصلاة، ويكبر كلما ركع ورفع، والسكوت قبل القراءة يسأل الله من فضله. قال يزيد يدعو ويسأل الله من فضله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الإنس والجن والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على أولادها، وأخر 99 إلى يوم القيامة يرحم بها عباده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن يزيد يعني ابن كيسان قال حدثني أبو حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. قال لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. فأنزل الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم قال رأيت أبا هريرة يشير بإصبعيه مرارا، والذي نفس أبي هريرة بيده، ما شبع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأهله 3 أيام تباعا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن محمد بن عمرو قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يورد الممرض على المصح، وقال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة، فمن أعدى الأول. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبد الملك حدثنا عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. وقال يحيى مرة ولا صدقة إلا من ظهر غنى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء إلا من حدث أو ريح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن مالك قال حدثني سعيد وحجاج يعني الأعور قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المعنى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت يعني عنده مظلمة في مال أو عرض فليأته فليستحلها منه قبل أن يؤخذ أو تؤخذ وليس عنده دينار ولا درهم، فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته فأعطيها هذا، وإلا أخذ من سيئات هذا فألقي عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن حبيب بن الشهيد عن عطاء قال قال أبو هريرة كل الصلاة يقرأ فيها فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى علينا أخفينا عليكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن سليمان التيمي عن أنس عن أبي هريرة قال يحيى وربما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقرب العبد إلي شبرا إلا تقربت إليه ذراعا ولا يتقرب إلي ذراعا إلا تقربت إليه باعا أو بوعا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يطعن نفسه إنما يطعنها في النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر يوما إلا مع ذي محرم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثني سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة كلهم حق على الله عز وجل عونه المجاهد في سبيل الله عز وجل والناكح ليستعفف والمكاتب يريد الأداء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن أبي عروبة قال حدثنا قتادة عن عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم لأنه لم يكن بيني وبينه نبي وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه فإنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض سبط كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل بين ممصرتين فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويعطل الملل حتى تهلك في زمانه الملل كلها غير الإسلام ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال الكذاب وتقع الأمنة في الأرض حتى ترتع الإبل مع الأسد جميعا والنمور مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان والغلمان بالحيات لا يضر بعضهم بعضا فيمكث ما شاء الله أن يمكث ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون ويدفنونه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا هشام عن قتادة عن عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأنبياء فذكر معناه إلا أنه قال حتى يهلك في زمانه مسيح الضلالة الأعور الكذاب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين في تفسير شيبان عن قتادة قال حدث عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال دخل رجل المسجد فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فرد عليه السلام وقال ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع ففعل ذلك ثلاث مرات قال فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن إسماعيل يعني ابن أبي خالد قال حدثنا زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا كسرى بعد كسرى ولا قيصر بعد قيصر والذي نفس محمد بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى ويزيد عن إسماعيل عن أبيه أن أبا هريرة كان يصلي بهم بالمدينة نحوا من صلاة قيس وكان قيس لا يطول قال قلت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قال نعم أو أوجز وقال يزيد وأوجز. حدثنا هو كيع قال نعم وأوجز. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن أشعث عن محمد عن أبي صالح زكوان عن أبي هريرة وأبي سعيد وجابر اثنين من هؤلاء الثلاثة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصرف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى قال حدثنا فضيل بن غزوان قال حدثني ابن أبي نعم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة أو الورق بالورق مثلا بمثل يدا بيد من زاد أو ازداد فقد أربى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني محمد بن جحادة عن أبي حازم عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يغار والله أشد غيرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عفا رجل إلا زاده الله به عزا ولا نقصت صدقة من مال ولا عفا رجل قط إلا زاده الله عزا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يرفع الله عز وجل به الدرجات ويكفر به الخطايا كثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة وإسباغ الوضوء على المكاره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن مالك قال أخبرني الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج إلى المصلى فصف أصحابه خلفه وكبر عليه أربعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن محمد حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المجاهد في سبيل الله عز وجل مثل القانت الصائم في بيته الذي لا يفطر حتى يرجع بما رجع من غنيمة أو يتوفاه الله عز وجل فيدخله الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن محمد بن عمرو قال حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وقال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعها فاقرأوا إن شئتم وظل ممدود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وقرأ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن محمد حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كبر الإمام فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن محمد حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معاد فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن محمد حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا الشهر بيوم ولا يومين إلا أن يوافق أحدكم صوما كان يصومه صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأتموا 30 يوما ثم أفطروا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن محمد حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنين غرة عبد أو أمه فقال الذي قضي عليه أو يعقل من لا أكل ولا شرب ولا صاح ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال إن هذا ليقول بقول شاعر فيه غرة عبد أو أمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن محمد حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له جزء من 46 جزءا من النبوة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال سمعت أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عيني ولا ينام قلبي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال سمعت أبي عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله أي النساء خير قال التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه فيما يكره في نفسها وماله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثني سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغلبنكم أهل البادية على اسم صلاتكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال سمعت أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدنى أهل النار عذابا رجل يجعل له نعلان يغلي منهما دماغه. حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثني أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال حدثني سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع ثوبه أو يده على جبهته وخفض أو غض من صوته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن مالك قال حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي اليوم الذي مات فيه، فخرج إلى المصلى فصف أصحابه خلفه فكبر عليه أربعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثني سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إن قام والقوم جلوس فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ بعبادة الله، ورجل قلبه متعلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله عز وجل اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل تصدق بصدقة أخفاها لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته ذات منصب وجمال إلى نفسها قال أنا أخاف الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثني سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، قال والشغار أن يقول الرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي. قال ونهى عن بيع الغرر وعن الحصاه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير قال حدثنا ثور يعني ابن يزيد عن مكحول عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق ويحضر بها الشيطان وحسد ابن آدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غفر لرجل نحى غصن شوك عن طريق الناس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير قال حدثنا هاشم بن هاشم قال حدثني أبو صالح مولى السعديين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجالا يستنفرون عشائرهم يقولون الخير الخير والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والذي نفس محمد بيده لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة، والذي نفس محمد بيده إنها لتنفي أهلها كما ينفي الكير خبث الحديد، والذي نفس محمد بيده لا يخرج منها أحد راغبا عنها إلا أبدلها الله عز وجل خيرا منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير قال أخبرنا الأعمش ووكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي حازم الأشجعي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه فبات وهو غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. قال وكيع عليها ساخط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام عندك منفعة فإني سمعت الليلة خشفا عليك بين يدي في الجنة. فقال بلال ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة إلا أني لم أتطهر طهورا تاما في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير قال أخبرنا حجاج يعني ابن دينار عن جعفر بن إياس عن عبد الرحمن بن مسعود عن أبي هريرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه حسن وحسين هذا على عاتقه وهذا على عاتقه وهو يلثم هذا مرة وهذا مرة حتى انتهى إلينا فقال له رجل يا رسول الله إنك لتحبهما فقال من أحبهما فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير وأبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيحان وجيحان والنيل والفرات وكل من أنهار الجنة. وقال أبو أسامة كل من أنهار الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أسامة قال أخبرني الأعمش عن أبي يحيى مولى جعدة عن أبي هريرة قال قال رجل يا رسول الله إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال هي في النار. قال يا رسول الله فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتها وإنها تصدق بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها بلسانها. قال هي في الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أسامة قال أخبرني عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر عن إسماعيل بن عبيد الله عن أبي صالح الأشعري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عاد مريضا ومعه أبو هريرة من وعك كان به فقال له رسول الله صلى الله عز وجل أبشر إن الله عز وجل يقول ناري أسلطها على عبد المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسباط قال حدثنا مطرف عن أبي الجهم عن أبي زيد عن أبي هريرة قال كنت قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة فقالت يا رسول الله طوق من ذهب. قال طوق من نار. قالت يا رسول الله سواران من ذهب. قال سواران من نار. قالت قرطان من ذهب. قال قرطان من نار. قال وكان عليها سواران من ذهب فرمت به ثم قالت يا رسول الله إن إحدانا إذا لم تزين لزوجها صلفت عنده. قال فقال ما يمنع إحداكن تصنع قرطين من فضة ثم تصفرهما بالزعفران. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير قال حدثنا محمد يعني ابن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أنزل القرآن على سبعة أحرف عليم حكيم غفور رحيم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة ما كان عليه دين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو داود الحفري عن شريك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهم بعد نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن أمثال أسنمة الإبل لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ورجال معهم أسياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا ألا نبادر الإمام بالركوع والسجود وإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه إذا وافق كلام الملائكة غفر لمن في المسجد وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعلى ومحمد بن عبيد قال حدثنا الحسن بن الحكم عن عدي بن ثابت عن شيخ من الأنصار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدا جفا ومن تبع الصيد غفل ومن أتى أبواب السلطان افتتن وما ازداد عبد من السلطان قربا إلا ازداد من الله عز وجل بعدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا داود الأودي عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال هو المقام الذي أشفع لأمتي فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو خالد الأحمر عن أسامة عن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد يعني بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبر فقال أتوني بجريدتين فجعل إحداهما عند رأسه والأخرى عند رجليه فقيل يا نبي الله أينفعه ذلك؟ قال لن يزال يخفف عنه بعض عذاب القبر ما كان فيهما ندو. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله يوم القيامة. قال لولا أن تعيرني قريش لأقررت عينيك بها. قال فأنزل الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وبكى من حوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الموت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بها لمم فقالت يا رسول الله أدعو الله أن يشفيني قال إن شئت دعوت الله أن يشفيك وإن شئت فاصبري ولا حساب عليك قالت بل أصبر ولا حساب علي حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتان هما بالناس كفر نياحة على الميت وطعن في النسب حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال الأعمش لا أراه إلا قد رفعه قال ويل للعرب من أمر قد اقترب أفلح من كف يده قال عبد الله قال أبي وأوقفه أبو معاوية على أبي هريرة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثل هؤلاء الصلوات الخمس مثل نهر جار على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات فماذا يبقين من درنه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن عمرو عن صفوان بن أبي يزيد عن حسين بن اللجلاج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع الشح والإيمان في جوف رجل مسلم ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف رجل مسلم حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد ويزيد قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما يسرنا أن نتكلم به ولا أن لنا ما طلعت عليه الشمس قال أوجدتم ذلك قالوا نعم قال ذاك صريح الإيمان حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد يعني بن إسحاق عن أبي مالك بن ثعلبة بن أبي مالك القرظي عن عمر بن الحكم بن ثوبان عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما تعدون الشهيد قالوا الذي يقاتل في سبيل الله حتى يقتل قال إن الشهيد في أمتي إذا لقليل القتيل في سبيل الله شهيد والطعين في سبيل الله شهيد والغرق في سبيل الله شهيد والخار عن دابته في سبيل الله شهيد والمجنوب في سبيل الله شهيد قال محمد المجنوب صاحب الجنب حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا داود عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان قالوا يا رسول الله وما الأجوفان قال الفرج والفم قال أتدرون أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا داود عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقومن أحدكم إلى الصلاة وبه أذى يعني البول والغائط حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا تليد بن سليمان كوفي قال حدثنا أبو الحجاف عن أبي حازم عن أبي هريرة قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي والحسن والحسين وفاطمة فقال أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن إدريس قال سمعت سهيل بن أبي صالح يذكر عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعة، فإن عجل بك شيء فصل ركعتين وركعتين إذا رجعت. قال ابن إدريس: ولا أدري هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مروان الفزاري قال أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان عند الله عز وجل إيمان لا شك فيه، وغزو لا غلول فيه، وحج مبرور. قال: فقال أبو هريرة: حج مبرور يكفر خطايا تلك السنة. قال مروان: أشك فيه عن الحجاج الصواف أو عن هشام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مروان الفزاري قال أخبرنا صبيح أبو المليح قال سمعت أبا صالح يحدث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يسأله يغضب عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عمار بن محمد وهو ابن أخت سفيان الثوري عن منصور عن أبي عثمان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عمار بن محمد عن عطاء يعني ابن السائب عن الأغر أبي مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني شيئا منهما ألقيته في جهنم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عمار بن محمد عن الصلت بن قويد عن أبي هريرة قال: سمعت خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى لا تنطح ذات قرن جماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حبيب عن ابن المطوس عن المطوس عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا أبو العميس عتبة عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم حتى يكون رمضان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا عيسى بن المسيب عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الهر سبع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ثم قال: هل أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ليلى عن عطاء عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيجهر ويخافت، فجهرنا فيما جهر وخافتنا فيما خافت، وسمعته يقول: لا صلاة إلا بقراءة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون في النجم إلا رجلين من قريش أرادا بذلك الشهرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع ويعلى ومحمد بن عبيد قالوا أخبرنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع طعامه وشهوته من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك الصوم جنة الصوم جنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة قال والأعمش يرفعه إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في النعل الواحدة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا النهاس بن قهم عن شداد أبي عمار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على شفعة الضحى غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا خليل بن مرة عن معاوية بن قرة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يوتر فليس منا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا أبو مليح المدني سمعه من أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدعو الله غضب الله عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب الشيخ شاب على حب اثنتين على جمع المال وطول الحياة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن إبراهيم بن الفضل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في طعام أحدكم أو شرابه فليغمسه إذا أخرجه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء وإنه يقدم الداء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا النهاس عن شيخ بمكة عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فر من المجذوم فرارك من الأسد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا أسامة بن زيد عن بعجة بن عبد الله الجهني عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على الناس زمان يكون أفضل الناس فيه منزله رجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله كلما سمع بهيعة استوى على متنه ثم طلب الموت مظانه ورجل في شعب من هذه الشعاب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويدع الناس إلا من خير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا أسامة بن زيد عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد سفرا فقال يا رسول الله أوصني قال أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف فلما مضى قال اللهم ازوي له الأرض وهون عليه السفر حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا سعدان الجهني عن سعد أبي مجاهد الطائي عن أبي مدلة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام العادل لا ترد دعوته حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع وأبو نعيم وهو الفضل بن دكين قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقيتم اليهود في الطريق فاضطروهم إلى أضيقها ولا تبدؤوهم بالسلام قال أبو نعيم المشركين بالطريق حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد مولى أبي رهم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد ليوجد ريحها لم يقبل منها صلاة حتى تغتسل اغتسالها من الجنابة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة وعبد الرحمن عن شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة فلاكها في فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ إنا لا تحل لنا الصدقة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم لعبده عبدي ولكن ليقل فتاي ولا يقل العبد لسيده ربي ولكن ليقل سيدي حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة في المسجد فليس له شيء حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى عمر امرأة فصاح بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها يا عمر فإن العين دامعة والنفس مصابة والعهد حديث حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة حتى تحترق ثيابه خير له من أن يجلس على قبر حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصم المرأة يوما واحدا وزوجها شاهد إلا بإذنه قال وكيع إلا رمضان حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا داود الزعافري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال الشفاعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن زياد بن إسماعيل عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبي هريرة قال جاء مشركو قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر فنزلت يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر أشعر كلمة قالتها العرب كلمة لبيد بن ربيعة ألا كل شيء ما خلا الله باطل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثني شريك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثني عثمان بن واقد يعني العمري عن كدام بن عبد الرحمن السلمي عن أبي كباش قال جلبت غنما جذعانا إلى المدينة فكسدت علي فلقيت أبا هريرة فسألته فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعمة أو نعمة الأضحية الجذع من الضأن فانتهبها الناس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا مالك بن أنس عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه فإذا قضى أحدكم نهمته من سفره فليعجل إلى أهله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة مسيرة يوم تام إلا مع ذي محرم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن أبيه عن أبي هريرة قال سفيان يرفعه قال إن الميت ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سعدان الجهني عن أبي مجاهد عن أبي مدلة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يرد دعاؤهم الإمام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام يوم القيامة ويفتح لها أبواب السماء ويقول الرب عز وجل بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا سعدان الجهني عن أبي مجاهد الطائي عن أبي مدلة عن أبي هريرة قال قلنا يا رسول الله أخبرنا عن الجنة ما بناؤها قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة ملاطها المسك الأذفر حصباؤها الياقوت واللؤلؤ وتربتها الورس والزعفران من يدخلها يخلد لا يموت وينعم لا يبؤس لا يبلى شبابهم ولا تخرق ثيابهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا يونس يعني ابن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بالطواف عليكم الذي ترده اللقمة واللقمتان ولكن المسكين المتعفف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون بابا فأدناه إماطة الأذى عن الطريق وأرفعها قول لا إله إلا الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا عكرمة بن عمار عن أبي كثير الحنفي عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبسر والتمر وقال ينبذ كل واحد منهما على حده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا أبان بن صمعة عن زبيبة بنة النعمان عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية إلا وعاء يوكأ رأسه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا فضيل بن غزوان الضبي عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجن لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا طلوع الشمس من مغربها والدخان ودابة الأرض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن جرير بن أيوب عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غريضا كذا قال كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أحق بمجلسه إذا رجع إليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث يعني السم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وعبد الرحمن عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن زياد بن ثويب عن أبي هريرة قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتكي وقال عبد الرحمن في حديثه يعودني فقال ألا أعلمك قال عبد الرحمن ألا أرقيك برقية رقاني بها جبريل عليه السلام قلت بلى بأبي وأمي قال بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وقال عبد الرحمن من كل داء فيك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه عن أبي هريرة قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى قط إلا مرة واحدة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الحجاف عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبهما فأحبهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا حوشب بن عقيل قال حدثني مهدي العبدي عن عكرمة قال دخلت على أبي هريرة في بيته فسألته عن صوم عرفة بعرفات فقال أبو هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم عرفة بعرفات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن هارون الثقفي قال سمعت عطاء عن أبي هريرة قال في كل صلاة قراءة فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما لم يسمعنا لم نسمعكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن ابن أبي ذباب عن أبي هريرة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مر بشعب فيه عين عذبة قال فأعجبه يعني طيب الشعب فقال لو أقمتها هنا وخلوت ثم قال لا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال مقام أحدكم يعني في سبيل الله خير من عبادة أحدكم في أهله 60 سنة أما تحبون أن يغفر الله لكم وتدخلون الجنة جاهدوا في سبيل الله من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله إخوانا لا تعادوا ولا تباغضوا سددوا وقاربوا وأبشروا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن صالح يعني مولى التوأمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في مجلس فتفرقوا ولم يذكروا الله عز وجل ويصلوا على النبي إلا كان مجلسهم ترة عليهم يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حج بنسائه قال إنما هي هذه الحجة ثم الزمن ظهور الحصر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن محمد بن شريك قال حدثنا عطاء عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الإبل 30 تحمل على نجيبها وتعير أداتها وتمنح غزيرتها وتحلبها يوم وردها في أعطانها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن داود بن أبي هند عن شيخ سمع أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يخير الرجل فيه بين العجز والفجور فليختر العجز على الفجور. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال رجل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال أن تصدق وأنت شحيح أو صحيح تأمل العيش وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا كانت بالحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا منصور بن دينار عن أبي عكرمة المخزومي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشباته على جداره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن أفلح عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن سلمان الأغر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة من صبر على شدتها ولأوائها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي ميمونة عن أبي هريرة: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد طلقها زوجها فأرادت أن تأخذ ولدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استهما فيه. فقال الرجل: من يحول بيني وبين ابني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للابن: اختر أيهما شئت. فاختار أمه فذهبت به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأغر أبي مسلم قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأنا أشهد عليهما ما قعد قوم يذكرون الله إلا حفت بهم الملائكة وتنزلت عليهم السكينة وتغشتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثني عبد الله بن سعيد يعني ابن أبي هند عن سعيد بن مرجانة أنه حدث علي بن حسين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة كان له بعتق كل عضو منه عضو من النار، حتى ذكر الفرج. قال: فدعا علي بن حسين غلاما له فأعتقه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع فهو أحق به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يباشر الرجل الرجل ولا المرأة المرأة إلا الولد والوالد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، جمع المال وطول الحياة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثني مالك بن أنس عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها، فلما سلم سجد سجدتين ثم سلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا الأعمش قال: أرى أبا صالح عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق، قال: إنه سينهاه ما يقول. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا حماد بن سلمة عن محمد يعني بن زياد عن أبي هريرة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حاملا الحسن بن علي على عاتقه ولعابه يسيل عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا حماد عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فاتبعوه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له سكتة في الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا كامل أبو العلاء قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له سكتة في الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا كامل أبو العلاء قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من رأس السبعين وإمارة الصبيان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا عز وجل من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا شعبة عن منصور قال شعبة قرأته عليه قال سمعت أبا عثمان يحدث أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت الصادق المصدوق صاحب هذه الحجرة يقول لا تنزع الرحمة إلا من شقي. قال شعبة فلا أدري هذه البقية عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أبي هريرة قال من صلى كل يوم 12 ركعة بني له بيت في الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال حبيب بن أبي ثابت أخبرني عن أبي المطوس قال أما إني لم أسمعه منه. أخبرني عمارة بن عمير عن أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر يوما من رمضان في غير رخصة رخصها الله عز وجل له لم يقض عنه صيام الدهر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال لما قدم الطفيل وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دوسا قد استعصت قال اللهم اهد دوسا وأت بهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن عمه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم ينصب وجهه لله عز وجل في مسألة إلا أعطاها إياه إما أن يعجلها له وإما أن يدخرها له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا أسامة بن زيد عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن ابن ثوبان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة فلما كبر انصرف وأومأ إليهم أي كما أنتم ثم خرج فاغتسل ثم جاء ورأسه يقطر فصلى بهم فلما صلى قال إني كنت جنبا فنسيت أن أغتسل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب وروح قال حدثنا ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة قال سمعت أبا هريرة ينعت النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان شبح الذراعين أهدب أشفار العينين بعيد ما بين المنكبين يقبل إذا أقبل جميعا ويدبر إذا أدبر جميعا. قال روح في حديثه بأبي وأمي لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سخابا بالأسواق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب وهاشم بن القاسم عن ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أم القرآن هي أم القرآن وهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون وهاشم قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة قال هاشم في حديثه عن أبيه أنه سمع أبا هريرة قال: لولا أمران لأحببت أن أكون مملوكا، وذلك أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما خلق الله عبدا يؤدي حق الله وحق سيده إلا وفاه الله أجره مرتين. قال يزيد: إن المملوك لا يستطيع أن يصنع في ماله شيئا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن عمر قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستصير ندامة وحسرة يوم القيامة، فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا ابن عون عن محمد عن أبي هريرة قال: اختصم آدم وموسى صلى الله عليهما وسلم، فخصم آدم موسى، فقال موسى: أنت آدم الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة، فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وأنزل عليك التوراة، أليس تجد فيها أن قد قدره علي قبل أن يخلقني؟ قال: بلى. قال عمرو بن سعيد: فقال حميد بن عبد الرحمن الحميري: فحج آدم موسى. قال محمد: يكفيني أول الحديث، فخصم آدم موسى عليهما السلام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد يعني ابن إسحاق عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله، يا صفية عمة رسول الله، ويا فاطمة بنت رسول الله، اشتريا أنفسكما من الله، لا أغني عنكما من الله شيئا، سلاني من مالي ما شئتما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد يعني ابن إسحاق عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم لأن يراني ثم لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستقيم لك المرأة على خليقة واحدة، إنما هي كالضلع، إن تقمها تكسرها وإن تتركها تستمتع بها وفيها عوج. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد يعني ابن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وفي مؤخر الصفوف رجل فأساء الصلاة، فلما سلم ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، ألا تتق الله؟ ألا ترى كيف تصلي؟ إنكم ترون أنه يخفى علي شيء مما تصنعون، والله إني لأرى من خلفي كما أرى من بين يدي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسكين ليس بالذي ترده التمرة ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس ولا يفطن له فيعطى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ومحمد عمن سمع أبا صالح السمان يحدث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم فليجئتني بالوجه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن عمرو عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أهل عمل باب من أبواب الجنة يدعون منه بذلك العمل ولأهل الصيام باب يدعون منه يقال له الريان. فقال أبو بكر يا رسول الله هل أحد يدعى من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم وأنا أرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها ثم أمر بها فأحرقت بالنار فأوحى الله عز وجل إليه فهلا نملة واحدة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد عن عبيد الله بن المغيرة بن معيقيب عن عمرو بن سليم بن عبد قال أبو عبد الرحمن لم يضبط إسناده إنما هو سليمان بن عمرو بن عبد العتواري وهو أبو الهيثم صاحب أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أتخذ لي عندك عهدا لن تخلفنيه فإنما أنا بشر فأي المؤمنين آذيته أو شتمته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له زكاة وصلاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة قال رأيت أبا هريرة سجد في إذا السماء انشقت فقلت سجدت في سورة ما يسجد فيها؟ قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال القارئ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال من خلفه آمين فوافق ذلك قول أهل السماء آمين غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله عز وجل لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فسمع قراءة رجل فقال من هذا؟ قيل عبد الله بن قيس فقال لقد أوتي هذا من مزامير آل داود. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأستغفر الله عز وجل وأتوب إليه كل يوم 100 مرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا أو تولى غير مولاه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال حدثنا محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال جاء ماعز بن مالك الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد زنيت فأعرض عنه ثم جاءه من شقه الأيمن فقال يا رسول الله إني قد زنيت فأعرض عنه ثم جاءه من شقه الأيسر فقال يا رسول الله إني قد زنيت فأعرض عنه ثم قال يا رسول الله إني قد زنيت فقال له ذلك 4 مرات فقال انطلقوا به فارجموه قال فانطلقوا به فلما مسته الحجارة أدبر يشتد فلقيه رجل في يده لحي جمل فضربه به فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فراره حين مسته الحجارة قال فهل لا تركتموه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر إن اليهود والنصارى يؤخرون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في جسده وماله وولده حتى يلقى الله عز وجل وما عليه من خطيئة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منبري هذا على ترعة من ترع الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفار وأسلم ومزينة ومن كان من جهينة خير من الحيين الحليفين أسد وغطفان وهوازن وتميم دبر لهم فإنهم أهل الخيل والوبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلأهله ومن ترك ضياعا فإلي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل يتمنى على الله عز وجل فيقال لك ذلك ومثله معه إلا أنه يلقى فيقال له كذا وكذا فيقال لك ذلك ومثله معه. فقال أبو سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال ذلك لك وعشرة أمثاله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجت النار والجنة فقالت النار يدخلني الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة يدخلني الضعفاء والمساكين فقال الله عز وجل للنار أنت عذابي أنتقم بك ممن شئت وقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من شئت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحب أن لي أحدا ذهبا يمر علي ثالثة وعندي منه فأجد من يتقبله مني إلا أن أرصده في دين يكون علي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا دجالا كلهم يكذب على الله عز وجل ورسوله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم باعا بباع وذراعا بذراع وشبرا بشبر حتى لو دخلوا في جحر ضب لدخلتم معهم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن إذن؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا على بئر أسقي فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفيهما ضعف والله يغفر له ثم جاء عمر فنزع حتى استحالت في يده غربا وضرب الناس بعطن فلم أر عبقريا يفري فريه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال يهودي بسوق المدينة والذي اصطفى موسى على البشر قال فلطمه رجل من الأنصار فقال تقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا قال فأتى اليهودي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون قال فأكون أول من يرفع رأسه فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أرفع رأسه قبلي أم كان ممن استثنى الله ومن قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا أحب العبد لقائي أحببت لقاءه وإذا كره العبد لقائي كرهت لقاءه. قال فقيل لأبي هريرة ما منا من أحد إلا وهو يكره الموت ويفظع به. قال أبو هريرة إنه إذا كان ذلك كشف له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم 500 سنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قال الله عز وجل ومن أظلم ممن يخلق كخلقي فليخلقوا بعوضة أو ليخلقوا ذرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام يعني ابن حسان عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لم تجدوا إلا مرابض الغنم ومعاطن الإبل فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي حدثنا حجاج بن محمد قال أخبرنا ليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال بينما نحن في المسجد خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداهم يا معشر يهود أسلموا تسلموا فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك أريد أسلموا تسلموا فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم قال ذاك أريد ثم قالها الثالثة فقال اعلموا أنما الأرض لله ورسوله وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه وإلا فاعلموا أن الأرض لله عز وجل ورسوله. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا حجاج قال حدثنا ليث قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعوا لي من كان هاهنا من اليهود فجمعوا له فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه قالوا نعم يا أبا القاسم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبوكم قالوا أبونا فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبتم بل أبوكم فلان قالوا صدقت وبررت قال لهم هل أنتم صادقي عن شيء سألتكم عنه قالوا نعم يا أبا القاسم وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النار؟ قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفوننا فيها فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا نخلفكم فيها أبدا ثم قال لهم هل أنتم صادقي عن شيء سألتكم عنه فقالوا نعم يا أبا القاسم فقال هل جعلتم في هذه الشاة سما قالوا نعم قال ما حملكم على ذلك قالوا أردنا إن كنت كاذبا أن نستريح منك وإن كنت نبيا لم يضرك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال حدثنا ليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال حدثنا ليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أخيه عباد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الأربع من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال حدثنا ليث قال حدثني بكير بن عبد الله عن نعيم أبي عبد الله المجمر أنه قال صليت مع أبي هريرة فوق هذا المسجد فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فيها وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج ويونس قال حدثنا ليث قال حدثني بكير عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لن ينجي أحدا منكم عمله فقال رجل ولا أنت يا رسول الله فقال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، ولكن سددوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال حدثنا ليث قال حدثني سعيد أنه سمع أبا هريرة يقول: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان الغد، ثم قال له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بعد الغد، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلقوا بثمامة. فانطلقوا به إلى نخل قريب من المسجد، فاغتسل ثم دخل المسجد، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، ووالله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: صبأت؟ فقال: لا، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا ليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب أنه سئل عن الرجل يجمع بين المرأة وبين خالة أبيها والمرأة وخالة أمها، أو بين المرأة وعمة أبيها، أو المرأة وعمة أمها، فقال: قال قبيصة بن ذؤيب: سمعت أبا هريرة يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها، فنرى خالة أمها وعمة أمها بتلك المنزلة، وإن كان من الرضاع يكون من ذلك بتلك المنزلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال حدثنا ليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال حدثنا ليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لصبي تعال هاك ثم لم يعطه فهي كذبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال وحدثنا يزيد قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال أنا أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد، قال وكان يكبر إذا ركع وإذا قام من السجود وإذا رفع رأسه من السجدتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال وحدثنا يزيد قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال بحلال أو بحرام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج وحدثنا يزيد قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبيه أنه سمع أبا هريرة يقول لولا أمران لأحببت أن أكون عبدا مملوكا، وذلك أن المملوك لا يستطيع أن يصنع في ماله شيئا، وذلك أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من خلق الله عبدا يؤدي حق الله وحق سيده إلا وفاه الله أجره مرتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يوطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله به، يعني حين يخرج من بيته، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال حدثنا ليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن ابن عبيدة عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج وحدثنا يزيد قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم تراه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج عن ليث قال حدثني بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث وقال إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش فأحرقوهما بالنار، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال حدثني ليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال أتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال له يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه 4 مرات، فلما شهد على نفسه 4 مرات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون؟ قال لا. قال فهل أحصنت؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله يقول: كنت في من رجمه، فرجمناه في المصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال حدثنا ليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى في من زنى ولم يحصن أن ينفى عاما مع الحد عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال حدثنا ليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال حدثنا ليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه دين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قام فقال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال حدثنا ليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا طيرة وخيرها الفأل. قيل: يا رسول الله، وما الفأل؟ قال: كلمة صالحة يسمعها أحدكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا ليث بن سعد حدثني عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال حدثنا ليث قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من اللتين بعد الجلوس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال حدثنا ابن جريج قال حدثني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن ابن دارة مولى عثمان قال: إنا لبالبقيع مع أبي هريرة إذ سمعناه يقول: أنا أعلم الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قال: فتداك الناس عليه فقالوا: إيه يرحمك الله. قال: يقول: اللهم اغفر لكل عبد مسلم لقيك يؤمن بي لا يشرك بك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فعدوا 30. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثني شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال حدثني شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم من جر إزاره بطرا فإن الله عز وجل لا ينظر إليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال حدثني شعبة عن بديل عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ بالله من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المسيح الدجال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليزادن ناس من أصحابي عن الحوض كما تزاد الغريبة من الإبل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن جحادة يحدث عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كسب الإماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركائز الخمس. قال شعبة ما سمعت أحدا يقول الركائز غيره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال أخبرنا ابن أبي ذئب وأبو النضر عن ابن أبي ذئب عن عبد العزيز بن عياش عن عمر بن عبد العزيز عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيه إذا السماء انشقت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال أخبرنا شريك عن أشعث بن سليم عن أبي الأحوص عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تفضل صلاة الجماعة على صلاة الوحدة 27 درجة أو 25 درجة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال أخبرنا شريك عن إبراهيم بن جرير عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء دعا بماء فاستنجى ثم مسح يده على الأرض ثم توضأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال أخبرنا شريك عن سلم بن عبد الرحمن النخعي عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي. قال عبد الله قال أبي حدثناه أسود قال حدثنا شريك فذكر مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج ويزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال حدثنا ليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عراك عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من شرار الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال حدثنا ليث قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال حدثنا ليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتزم أحدكم حزمة حطب فيحملها على ظهره فيبيعها خير له من أن يسأل رجلا يعطيه أو يمنعه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في إنائه حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا حدثنا شعبة قال سمعت أبا الضحاك يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 70 أو 100 سنة هي شجرة الخلد. قال حجاج 100 سنة شجرة الخلد. قلت لشعبة هي شجرة الخلد؟ قال ليس فيها هي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحجاج قال أخبرنا شعبة وعفان قال حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن عبد الجبار يحدث عن محمد بن كعب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرحم شجنة من الرحمن تقول يا رب إني قطعت يا رب إني ظلمت يا رب إني أسيء إلي يا رب يا رب فيجيبها ربها عز وجل فيقول أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قال عبد الله قال أبي حدثناه أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الجبار قال سمعت محمد بن كعب القرظي يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرحم فذكر الحديث وقال عفان في حديثه محمد بن عبد الجبار رجل من الأنصار قال سمعت محمد بن كعب القرظي قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحجاج قال أخبرنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن أبي الربيع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 في أمتي من أمر الجاهلية لن يدعوهن التطاعن في الأنساب والنياحة ومطرنا بنوء كذا وكذا والعدوى الرجل يشتري البعير الأجرب فيجعله في 100 بعير فتجرب فمن أعدى الأول؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وبهز قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال بهز في حديثه قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت أبا حازم المعنى يحدث عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر فكان يأكل أكلا كثيرا ثم إنه أسلم فكان يأكل أكلا قليلا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء، وإن المسلم يأكل في معا واحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وبهز قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال بهز في حديثه قال حدثنا عدي بن ثابت قال سمعت أبا حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا وليته. قال بهز: ومن ترك كلا فإلينا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة عن عاصم بن بهدلة عن ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: يا رسول الله، إن أحدنا يحدث نفسه بالشيء ما يحب أنه يتكلم به، وإن له ما على الأرض من شيء. قال: ذاك محض الإيمان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية قال حدثنا زائدة عن عاصم بإسناده قال: من شأن الرب عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثني علقمة بن مرثد قال سمعت أبا الربيع وكان يقاعد أبا بردة يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي، فذكر الحديث يعني نحو حديث محمد بن جعفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مروان الأصفر قال سمعت أبا رافع قال: رأيت أبا هريرة يسجد في إذا السماء انشقت، قال: فسألته فقال: سجد فيها خليلي صلى الله عليه وسلم، ولا أزال أسجد حتى ألقاه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق فأغلظ له، فهم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لصاحب الحق مقالا. وقال لهم: اشتروا له سنا فأعطوه. فقالوا: إنا لا نجد إلا سنا أفضل من سنه. فقال: اشتروا له فأعطوه. وقال: إن من خيركم أو خيركم أحسنكم قضاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي حازم يحدث عن أبي هريرة قال: شعبة رفعه مرة ثم لم يرفعه بعد، أنه قال: لا هجرة بعد ثلاث أو فوق ثلاث، فمن هاجر بعد ثلاث أو فوق ثلاث فمات دخل النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جرحها جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال: سمعت محمد بن زياد يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قال: فقال عكاشة: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله منهم. قال: فقام آخر فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: فقال: سبقك بها عكاشة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال حجاج أو قال قال أبو القاسم أما يخشى أو ألا يخشى أحدكم أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار إذا رفع رأسه قبل الإمام والإمام ساجد؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال وقال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فعدوا 30 قال شعبة وأكثر علمي أنه قال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا الهلال حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حجاج في حديثه قال سمعت أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم أنه قال بينما رجل يمشي وعليه حلته مرجلا جمته تعجبه نفسه إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة وقال حجاج إذ خسف الله به حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك أهل الكتاب قبلكم أو من كان قبلكم بكثرة اختلافهم على أنبيائهم وكثرة سؤالهم فانظروا ما أمرتكم به فاتبعوه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فدعوه أو ذروه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل كل العمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب الله من أقوام يجاء بهم في السلاسل حتى يدخلوا الجنة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن زياد يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس المسكين من ترده الأكلة والأكلتان واللقمة واللقمتان أو التمرة والتمرتان شعبة شك في اللقمة والتمرة ولكن المسكين الذي ليس له غنى يغنيه ولا يسأل الناس إلحافا أو يستحي أن يسأل الناس إلحافا حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت محمد بن زياد يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت النار امرأة في هرة ربطتها فلم تدعها تأكل من خشاش الأرض حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل الله عز وجل فيها خيرا إلا أعطاه إياه حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا قال شعبة أو قال ما أحب أن لي أحدا ذهبا أدع يوم أموت دينارا إلا أن أرصده لدين حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الله بن يزيد النخعي قال سمعت أبا زرعة يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل أو الأشكال. قال عبد الله قال أبي شعبة يخطئ في هذا القول عبد الله بن يزيد وإنما هو سلم بن عبد الرحمن النخعي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت العلاء يحدث عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإيمان يمان والكفر من قبل المشرق وإن السكينة في أهل الغنم وإن الرياء والفخر في أهل الفدادين أهل الوبر وأهل الخيل ويأتي المسيح من قبل المشرق وهمته المدينة حتى إذا جاء دبر أحد تلقته الملائكة فضربت وجهه قبل الشام هنالك يهلك هنالك يهلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت العلاء يحدث عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تطلع الشمس بيوم ولا تغرب بأفضل أو أعظم من يوم الجمعة وما من دابة إلا تفزع ليوم الجمعة إلا هذان الثقلان من الجن والإنس وعلى كل باب ملكان يكتبان الأول فالأول كرجل قدم بدنه وكرجل قدم بقرة وكرجل قدم شاة وكرجل قدم طيرا وكرجل قدم بيضة فإذا قعد الإمام طويت الصحف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن يحدث عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى يظهر 30 دجالون كلهم يزعم أنه رسول الله ويفيض المال فيكثر وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قال قيل وأيما الهرج؟ قال القتل. القتل 3. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت العلاء يحدث عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت العلاء يحدث عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يستام الرجل على سوم أخيه ولا يخطب على خطبته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت العلاء يحدث عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دعا أحدكم فلا يقولن اللهم إن شئت ولكن ليعظم رغبته فإن الله عز وجل لا يتعاظم عليه شيء أعطاه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت العلاء يحدث عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون ما الغيابة؟ قال قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما ليس فيه. قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول له؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن رجل من بلحارث أنه سمع أبا هريرة يقول: ما أنا أنهاكم أن تصوموا يوم الجمعة، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا قبله، وما أنا أصلي في نعلين، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن زياد الحارثي قال: سمعت رجلا يسأل أبا هريرة فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت سالما البراد أبا عبد الله قال: سمعت أبا هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تبع جنازة فصلى عليها، أو قال: من صلى عليها شعبة شك فله قيراط، فإن شهد دفنها فله قيراطان، القيراط مثل أحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أصدق بيت قالته الشعراء: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عثمان قال: سمعت أبا يحيى قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن يغفر له مد صوته، ويشهد له كل رطب ويابس، وشاهد الصلاة يكتب له 25 حسنة، ويكفر عنه ما بينهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص قال: سمعت الأغر قال: سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: توضأوا مما أنضجت النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وبهز قال حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال بهز في حديثه قال: أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت عمارة بن عمير عن أبي المطوس عن أبيه عن أبي هريرة، وقال محمد بن جعفر عن ابن المطوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أفطر يوما في رمضان من غير رخصة رخصها الله لم يقض عنه صيام الدهر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال: أخبرني مولى لقريش أنه سمع أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع المغانم حتى تقسم، ثم قال بعد يزيد بن خمير: ويعلم ما هي، قالها يزيد آخر مرة، وعن بيع الثمر حتى يحرز من كل عارض، وألا يصلي الرجل إلا وهو محتزم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن داود بن فراهيج قال: سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أوصاني جبريل عليه السلام بالجار حتى ظننت أنه يورثه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن داود بن فراهيج قال: سمعت أبا هريرة يقول: ما كان لنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام إلا الأسودان، التمر والماء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن داود بن فراهيج قال: سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يعني الله عز وجل، الصوم هو لي وأنا أجزي به، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الجلاس قال سمعت عثمان بن شماس قال كان مروان يمر على المدينة قال فيمر بأبي هريرة وهو يحدث فقال بعض حديثك يا أبا هريرة قال ثم مضى قال ثم رجع فقال يا أبا هريرة كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة قال خلقتها أو أنت خلقتها شعبة الذي شك وهديتها إلى الإسلام وأنت قبضت روحها تعلم سرها وعلانيتها جئنا شفعاء فاغفر لها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أبا رافع يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن زينب كان اسمها برة فقيل تزكي نفسها فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع قال رأيت أبا هريرة يسجد في إذا السماء انشقت فقلت أتسجد فيها فقال نعم رأيت خليلي يسجد فيها ولا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. قال شعبة قلت النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وأبو داود قال أخبرنا شعبة عن عباس يعني الجريري قال سمعت أبا عثمان يحدث عن أبي هريرة قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: الوتر قبل النوم وركعتي الضحى وصوم ثلاثة أيام من كل شهر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي شمر الضبعي قال سمعت أبا عثمان النهدي يحدث عن أبي هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث: الوتر قبل النوم وركعتي الضحى وصوم ثلاثة أيام من كل شهر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وأبو النضر قال حدثنا شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعتين من العصر قبل أن تغيب الشمس فقد أدرك الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أهل الكتاب: لا تبدؤوهم بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المجاهد في سبيل الله مثل القائم لا يفطر، ومثل الصائم لا يفطر حتى يرجع المجاهد في سبيل الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن بن مهدي مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن القارئ فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.

حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك وحدثنا إسحاق قال حدثني مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه في حديث عبد الرحمن وإسحاق أبي عبد الله أنهما سمعا أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم في صلاة ما كان يعمد الصلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين حتى إذا قضي التثويب أقبل يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك وحدثنا إسحاق قال أخبرنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام. فقلت يا أبا هريرة إني أحيانا أكون وراء الإمام قال فغمز ذراعي وقال قرأ بها يا فارسي في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا يقول العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله عز وجل حمدني عبدي يقول العبد الرحمن الرحيم يقول الله عز وجل أثنى علي عبدي يقول العبد مالك يوم الدين يقول الله عز وجل مجدني عبدي يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله عز وجل هذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة وحجاج قال أخبرنا شعبة عن عبد الله بن يزيد قال حجاج من النخع قال سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي وكان يكره الشكال من الخيل. قال حجاج يعني إحدى رجليه سواد أو بياض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن قال قال شعبة سمعت سعيد بن أبي سعيد المقبري بعدما كبر يقول سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عثمان قال سمعت أبا يحيى يحدث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر للمؤذن مد صوته ويشهد له كل رطب ويابس وشاهد الصلاة يكتب له 25 ويكفر عنه ما بينهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إغرار في صلاة ولا تسليم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد يعني مولى أبي رهم قال خرجت مع أبي هريرة من المسجد فرأى امرأة تنضخ طيبا لذيلها إعصار قال يا أمت الجبار من المسجد جئت؟ قالت نعم. قال وله تطيبت؟ قالت نعم. قال فارجعي فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله لامرأة صلاة تطيبت للمسجد أو لهذا المسجد حتى تغتسل غسلها من الجنابة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أيوب بن موسى عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وقرأ باسم ربك. حدثنا عبد الله قال سمعت أبي يقول سألت أبا عمرو الشيباني عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إغرار في الصلاة فقال إنما هو لا غرار في الصلاة. قال أبي ومعنى غرار يقول لا يخرج منها وهو يظن أنه قد بقي عليه منها شيء حتى يكون على اليقين والكمال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة قال كتب إلي منصور أنه سمع أبا عثمان يحدث عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق صاحب هذه الحجرة يقول لا تنزع الرحمة إلا من شقي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة والعمرتان تكفران ما بينهما من الذنوب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل فإن جهل عليه فليقل إني امرؤ صائم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين قال حدثنا شيبان عن منصور عن أبي عثمان مولى المغيرة بن شعبة قال سمعت أبا هريرة ونحن في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو القاسم صاحب هذه الحجرة لا تنزع الرحمة إلا من شقي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن قال حدثني سليم بن حيان عن سعيد قال سمعت أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهز قال حدثنا سليم قال حدثني سعيد قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال بهز يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سليم عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبهز قال حدثني سليم بن حيان قال حدثنا سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم جنة، وإذا كان أحدكم يوما صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن أحد شتمه أو فإن امرؤ شتمه فليقل إني صائم. قال بهز: فإن امرؤ شتمه أو قاتله فليقل إني صائم. وكذا قال عفان: أو قاتله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة تكفر ما بينها وبين العمرة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا سليم قال حدثنا سعيد قال سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن أبي الضحاك قال سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، شجرة الخلد. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال: قرأت على عبد الرحمن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال: قرأت على عبد الرحمن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال: قرأت على عبد الرحمن مالك وحدثنا إسحاق قال: أخبرني مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال: قرأت على عبد الرحمن مالك وحدثنا إسحاق قال: أخبرني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال: قرأت على عبد الرحمن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال: قرأت على عبد الرحمن مالك قال عبد الله قال أبي وحدثنا إسحاق قال: أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يدخل الجنة ينعم لا يبؤس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه، إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرصد الله على مدرجته ملكا فقال له أين تذهب؟ قال أزور أخا لي في الله في قرية كذا وكذا. قال هل له عليك من نعمة تربها؟ قال لا، ولكني أحببته في الله عز وجل. قال فإني رسول الله إليك أن الله قد أحبك كما أحببته فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة وعن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستام الرجل على ثوم أخيه أو يخطب على خطبته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شاة مصرات فليحلبها فإن لم يرضها فليردها وليرد معها صاعا من تمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن الزهري عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأله جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا المثنى بن سعيد وبهز قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي أيوب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. قال ابن مهدي فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن زهير عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنذروا فإن النذر لا يرد شيئا من القدر وإنما يستخرج به من البخيل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن قال حدثني زهير عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله، ولكن ليقل غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون الله عز وجل ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل مثلي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ولكن ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن منع فضل الماء ليمنع به الكلأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركت بعد مؤونة عاملي ونفقة نسائي صدقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم ومن أحيل على مليء فليحتل. وبإسناده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى الأنبياء إخوة أولاد علات وليس بيني وبين عيسى عليه السلام نبي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عمر بن سعد وهو أبو داود الحفري قال أخبرنا سفيان عن أبي الزناد عن عبد الرحمن يعني الأعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بعيسى الأنبياء أبناء علات وليس بيني وبين عيسى نبي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيستشهد قال ثم يتوب الله على قاتله فيسلم فيقاتل في سبيل الله حتى يستشهد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسموا العنب الكرم فإن الكرم الرجل المسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المطل ظلم الغني ومن أتبع على مليء فليتبع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت فإن الله عز وجل لا مستكره له ولكن ليعزم في المسألة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فإنه صدقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين النباذ واللماس وعن لبس الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس بينه وبين الأرض شيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينا أو ضياعا فإلي ومن ترك مالا فللوارث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد عن عمار قال سمعت أبا هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء خادم أحدكم بطعامه قد كفاه حره وعمله فليقعده يأكل معه أو يناوله لقمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن عمر ومعاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل له أنفق أنفق عليك. قال معاوية في حديثه قال يقول ربنا عز وجل أنفق أنفق عليك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الوليد ومؤمل قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يسوق بدنه قال اركبها. قال يا رسول الله إنها بدنه. قال اركبها. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. قال مؤمل الراكد ثم يغتسل منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد عن عمار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقي آدم موسى فقال أنت آدم الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وأسكنك الجنة ثم فعلت. فقال أنت موسى الذي كلمك الله واصطفاك برسالته وأنزل عليك التوراة أنا أقدم أم الذكر؟ قال لا بل الذكر. فحج آدم موسى فحج آدم موسى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحميد عن الحسن عن رجل قال حماد أظنه جندب بن عبد الله البجلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقي آدم موسى فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا زائدة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله فالمولود؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن عمار بن أبي عمار قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أطاع العبد ربه وأطاع سيده فله أجران. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن محمد بن زياد وعمار بن أبي عمار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليخرجن من المدينة رجال رغبة عنها والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار ومحمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال قرأت على عبد الرحمن مالك عن أبي الزناد وحدثنا إسحاق قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج